والصلاة والسلام على رسول الله. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وبلغة من فتنة القول والعمل. إن شاء الله قرأتم أنتم آداب المحدث وآداب طالب العلم. المحدث هو الشيخ يعني معروف، والطالب الحديث هو السامع له. لكن أذكر إخواني بأنه في هذا كله، وهو الأمر الجامع بالنسبة للمحدث وطالب الحديث، الأمر الجامع لهما أن هذا العلم لا يؤخذ للمتعة، ولا يؤخذ لتزيين العقول، ولا لأن يتقن الرجل هذه الألفاظ في نفسه دون أن يكون لها نصيب في حياته. فهذا ليس في دين الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم كما روى أهل السنن بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم، وهو عند أبي داود وغيره، من تعلم العلم ليماري به السفهاء، ليماري به العلماء، أو يداري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، أكبه الله في النار. فالذي يتعلم العلم ليجادل الناس فقط من أجل أن يصبح هو طريق اللسان، عنده شخشقة لسانية بأن يمضغ الألفاظ العلمية دون أن تكون متمثلة في حياته، هذا عذابه شديد. وكذلك الذي يحدث من أجل أن يعرف الناس عنه أنه ما شاء الله من أهل العلم أو من أهل النظر أو ما شابه ذلك، فهذا أمره شديد كذلك عند الله عز وجل. فهذا العلم القصد منه العمل، كما عنون الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتاب سماه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، أي أن مقتضى العلم، أي لازم العلم أن يكون الرجل عاملا، وهذه صفة العلماء. وأما مجرد المعرفة فإنها لا تغني عند الله عز وجل، وليست، فإبليس هو أعلم خلق الله عز وجل في زمانه. نعم، الله عز وجل مثل الذي يعلم ولا يعمل بعلمه، مثله بالكلب، مثله بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، بمعنى لو أنك أعطيته العلم سيبقى لاهثا للدنيا، تصور أنه يلهث للدنيا، ولو منعته من العلم يبقى لاهثا إلى الدنيا. فهذا مثل الإنسان الذي لا ينتفع بعلمه، بجهله كان يطلب الدنيا، ولما علم استخدم العلم للدنيا. وما ذئبان جائعان كما قال صلى الله عليه وسلم، يفسد من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. هذا يفسد، يفسد المرء أن يستخدم الدين من أجل شرفه ومن أجل دنياه. واضح إخواني؟ فعلى المرء أن يتعلم العلم ليعمل به. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب، وهو من أخس المخلوقات وأحقرها، ولا انتفاع فيه إلا بعض الانتفاع الذي يعني لا يخلو منه دابة. أما الكلب فإن الناس يستقرروه سواء بشكله أو بنباحه أو بلعابه النجس، فإنه. وكذلك الكلب من صفته أنه يتعلق بالدني، يعني لو أنك أعطيته ذهبا فإنه لا يلتفت إليها، بخلاف لو أعطيته عظمة مجردة من أي منفعة فإنه يلتفت إليها ويقبل عليها ويترك الدر الثمينة. وكذلك طالب العلم ترك العلم الذي فيه طلب الجنة والوصول إلى رضوان الله والوصول إلى محبة الله عز وجل، أعرض عن ذلك كله ورضي بلعاعة من الدنيا لا قيمة لها، تفوت كما يفوت الآخرين. ولذلك ولو أن أهل العلم صانوه صانعا، فأهل العلم ينبغي أن يصونوا العلم، وأن يصونوه أولا بأن يعملوا به، لئلا يكونوا حجة لدى الجهل في أن العلم لا ينفع. لأن الجاهل عندما يرى أن العالم لا يعمل بعلمه وهو لا يختلف عن أهل الدنيا في طلب الدنيا، يصبح لدى الجاهل إعراض عن عظمة العلم، يقول العلم لا ينفع الناس، ولو نفع لنفع فلان، فيكون هذا الرجل كالأفعى جلست فوق البئر لا شربت من الماء فانتفعت به، ولا تركت الآخرين ينتفعون به. وهذا من أعظم المصائب التي يقف المرء أو يوقف نفسه عليها في أن يكون محروما من الخير، حارما لغيره من الخير. فلذلك هذا العلم إخواني نأخذه للعمل، أن نعمل به. واعلموا أن العمل بالعلم على قسمين، العمل بالعلم على قسمين. أما القسم الأول وهو الأهم فهو نشره، العمل بالعلم هو نشر هذا العلم. يا سراء خذي أختك واخرجي شارك. أول درجة من درجات العمل بالعلم هو نشر هذا العلم، أن ينشره المرء. ولو أنه منعه، لو منعه لكان ظالما له غير قائم بحقه. إذن الأمر الأول في هذا العلم أن ينشره. وهذا العلم إخواني، هذه التجربة وكلام الحكماء والأوائل، في أن هذا العلم لا يزكو ولا ينمو إلا بالعطاء. سبحان الله، والله يا إخوتي، والله من قلبي وتجربة رأيتها كأنها الشمس في رابعة النهار، أقول أنني استفدت في تدريس هذا العلم أكثر مما استفدت من القراءة. ولو تعلمون ما بذلت من الوقت والزمن في القراءة لتعجبتم. ولكن مع ذلك فإن الوقت الذي أعطي فيه هذا العلم قليل، فاستفدت من العطاء أكثر مما استفدت من الأكل، لأن هذا العلم يزكو بالعطاء. وأنت وأنت تتكلم في كل مرة، طب هذا الباب الحديث ربما شرحته أكثر من 30 مرة أكثر، ومع ذلك في كل مرة أستفيد منه. في كل مرة أنا أقرأ هذا الكتاب لإخواني فأستفيد، وتظهر في ذهني أمور ومعالم كنت جاهلا بها. وهذا العلم بدون عطاء ينسى، ينسى، عليك أن تعلمه. وبالعطاء يثبت العلم، بالعطاء يثبت العلم. كل أنت تعطي الناس فأنت يثبت في قلبك وفي عقلك وفي نفسك العلم. فلذلك هذا العلم ينمو بالعطاء. فهذا أول مرتبة العمل بالعلم. ثم الشيء الثاني أن تقوم بحقه في نفسك وفي الآخرين، وذلك بأن تأمر نفسك بالطاعة، بأن تنصحها وتقوم بها وتلزمها بالعبادة وتلزمها بالأخذ به. ولكن لا يلبس عليك الشيطان أنها ينبغي أن تعمل في كل أمر وإلا لا يجوز نشره، هذا من تلبيس الشيطان. فيجوز لك أن تنشره ولو لم تقم به، إلا أن يكون هناك من المعاصي التي تنهى الناس عنها، فهذا ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون يوم القيامة رجلا يدور في النار، يدور في أقتابه كما يدور الحمار في الرحل. يقول له يا فلان ما لك، لماذا أنت هكذا وقد كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت أمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. وحديث أبي هريرة الصحيح الذي كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا حدثه غشي عليه، غشي عليه. الثلاثة أول من تسعر النار في ثلاثة، أول ما تسعر النار في ثلاثة، أولهم مجاهد، وثانيهم عالم، وثالثهم منفق. انظروا، هذه أفضل أفضل صفات البشر، وكل فيها العطاء والبذل. فإن المنفق ينفق ماله، والنفس لا يجد إلا هذه الأمور، إما إنفاق المال أو إنفاق النفس أو إنفاق الفكر والعلم. يعني لا يوجد أعلى من هذه المراتب، ومع ذلك هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لأن كل واحد منهم كان يؤدي هذا الذي أعطيه من غير أن تكون نيته لله. ولذلك راقبوا قلوبكم وراقبوا أنفسكم. والشرك الخفي وهو الرياء يدب في القلوب أخف وأرق وأدق من دبيب النملة السوداء في الصخرة، على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الشرك الخفي الرياء هذا علينا أن نراقبه. فعليك أن تقوم بحقك في نفسك وأهلك، وإلا يعني كيف هذا أمره عظيم أن تعرض عن دين الله عز وجل وأن تحتقره ولا تقوم بحقه. وعلم كلما عظمت الله عز وجل كلما وقفت عند حدوده، وكلما خف تعظيم الله في قلبك كلما تجرأت على حدوده. أبدا انظر إلى عظم الله في قلبك عندما ترى إلى عظم حدوده عندك. كلما كنت محبا لله، محبا له، خائفا منه، منيبا إليه، راغبا في جنته، مطيعا لرسوله، محبا لدينه، كلما كنت وقافا عند حدودك. وإياك أن تقول أن وإياك أن تغتر بأحاديث الرجاء، فإنها لا تقع على المستهتر. تقول المسلم يغفر له وآخرها في الجنة وكذا، الأحاديث التي فيها الرجاء، إياك أن تغره، فإنما هي تقع على غير المستهتر. إنما الله يغفر للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إذن المعصية التي يغفر من العبد والتي يقع عليها بنسيان، يقع عليها بنسيان أو بذهول عنها، أما من يقع وهو مصر فيها فهذا شأنه عظيم، والصغيرة حينئذ تصبح كبيرة. وأما أن يتذكر الله وهو على المعصية فلا يقوم، فهذا قلبه أسود، يبحث عن قلب آخر يضعه في قلبه. فإخواني راقبوا أنفسكم في هذا العلم، وراقبوا أنفسكم فيها، وقوموا بحقه في أنفسكم، في بيوتكم، في أهلكم، في إخوانكم. ثم لتكن دائما على وجوهكم التمعر من أي معصية ترى، لأنه كما قال أبو الوفا بن عقيل عليه رحمة الله هو الإمام الحنبلي العظيم، قال لا يغرك عجيج الناس، عجيج الناس باب المساجد، ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، لا يغرك هذا، لا يغرك عجيج الناس باب المساجد ولا ضجيج الناس في الموقف بلبيك، إنما انظر إليهم عند امتهان حرمات الله، هل تتأثر قلوبهم أم لا؟ هنا هنا هنا المحك، هنا المحك. ولذلك الشهيد لأنه يبذل نفسه كما قال سيد رحمه الله وكلماته نور قذف فيها النور، لأنه قدم فيها حياته وروحه. وقال الشهيد هو من شهد أن دين الله. من هو الشهيد؟ ما معنى الشهيد كلمة؟ أي شهد، حضر، أقر، كل هذه من معاني الشهادة، بمعنى الإقرار وبمعنى الحضور، بمعنى كما الشهادة أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري، والشهادة بمعنى الحضور. فالشهادة قال الشهيد هو من؟ هو من شهد أقر، ثم هذا تمثله في نفسه، من شهد أن دين الله عز وجل أغلى عليه من نفسه وماله، شهد أن دين الله أغلى عليه من نفسه من روحه ومن نفسه وماله، وأثبت ذلك بأن قدم روحه ونفسه في سبيل الله، هذا هو الشيء. فلذلك يعني انظر إلى عظم إلى إذا إلى عظم محبة الله لك، إلى عظم محبتك لله، وكلما رأيت في قلبك إعراض عن دين الله كلما علمت أن الله هو الذي مقتك، كما قال الشاعر أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، أيها المعرض عنا إن إعراضك منا. فبعض الناس يظن هو الذي أعرض عن الله، وفي الحقيقة العكس، الله هو الذي أعرض عنه، الله الذي لا يريده، الله الذي لا يحبه، لا يريد أن يسمع منه كلمة. وذلك في الحديث ولا أدري درجة صحته، ذكره عبد القوي المنذر في الترغيب والترهيب، أن الله عز وجل يبعث الملك للرجل النائم في الليل في السحر، يقول له قم فإن الله يحب صوتك، فيقوم الرجل، ويأتي إلى الرجل القائم يقول له نوم فإن الله يمسك صوتك. انتبهوا لهذه القضية، انتبهوا إلى محبة الله عز وجل. الرجل كالرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يطيل السفر أشعث أغبر، ويقول يا الله يا الله يا الله، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ولذلك انظر كلما رأيت في قلبك الإعراض عن الطاعة، الإعراض عن العبادة، تعلم أن الله لا يريد منك ذلك. هذه قضية يجب أن تفهمها، كلما وجدت فيك في نفسك إقبال على الطاعة فاعلم أن الله يريدك، يحبهم ويحبونه، المحبة أن تحب الله عليه يعني، أما أن يحبك الله فاعلم أنه لن يحبك حتى تحبه، ولن يعطيك حتى تبذل الغالي والنفيس في سبيله سبحانه وتعالى. وأول مرتبة التي نقضيها، كيف يعلم المرء محبة الله، وكيف يدعي محبة الله وهو لا يبذل من وقته ليعلم ماذا يحب الله؟ فقط قبل أن يعرف، قبل أن يقدم وقبل أن يبذل، عليه أولا أن يتعلم ماذا يحب الله، ماذا يريد الله. القرآن هو بيان الله. يا سلام، القرآن بيان الله، يبين، يبين. ما معنى البيان؟ الإفصاح، أبان، أفصح، أظهر، كشف. فالله أبان عما في نفسه في كتابه، أبان ماذا يحب، وأرسل رسوله ليخبر الناس أنا أحب كذا، ورغب الناس برحمته، برحمته يدعوهم، ويدعوهم إلى دار السلام، وذكرهم بأيام الله. يا أيها الذين آمنوا، شوف شوف النداء المحبب، يا أيها الناس، بالله عليكم، بالله يعني، والله هذه الكلمات ربما شفقة الأب على ابنه لا يقولها، والله لا يقولها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. كان نداء الله في من كان قبلنا، كما ذكر ابن كثير، يا أيها المساكين كرمنا الله، قال يا أيها الناس، ثم نادانا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وبرسوله. يا أيها نداء الله، وذكر فصل لنا ماذا في الجنة، اقبلوا عليها، تعالوا، فالله يدعو إلى دار السلام، فالله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يدعو الله، يدعوه، اقبل يا عبدي، تعال تفضل. ويسر لك الطاعة. ولقد يسرنا القرآن للذكر ميسر. ما في شيء في الدنيا أسهل من حفظ القرآن الكريم، لا يوجد. يحفظه الصغير ويحفظه الكبير الكريم. بعض الناس بعد 50 سنة بدأ يحفظ القرآن، هذا قد يحفظه، وبعض الصغير لا يتقن العربية يحفظه. ميسر، وأقام الأجور العظيمة على الأمور الصغيرة، وهذا هو فرض الله عليه، هو يفرضه وحقه عليه، ومع ذلك أقام عليها الأجور ترغيبا لك. الله عز وجل لا يحب إلا من عباده الطاعة، يحب الطاعة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل، يعني كما قال الصحابة: كنا نعد آيات الله رحمة وأنتم تعدونها عذابا. إحنا كل ما واحد ألف تكليف بيقول هاي كثيرة كثيرة، وهم يعدونها رحمة. لأن الإنسان إذا أراد الغنى وكان له 10 دكاكين، فباب الغنى ميسر له أكثر مما لو كان له دكان واحد. فعندما تكثر الأوامر، ما معنى كثرة الأوامر؟ يعني كثرة الأبواب التي تؤدي بك إلى الطاعة. إن كسلت عن الصلاة فهذا الصيام، وإذا أتعبك الصيام فهذا القرآن، وإن كنت صاحب مال فهذه الزكاة، وإن كنت جوادا بنفسك فهذه الشهادة، وإن بخلت بنفسك وكنت تحب السهرة في الليل فهذا قيام الليل، وإن نمت عن الليل فهذا وقت الضحى. وإن سبحان الله، قل سبحان الله، فتعبت عنها قل الحمد لله، إن تعبت عنها قل لا إله إلا الله، إن تعبت عنها فقل الله أكبر، إن تعبت عنها فقل اللهم صل على محمد، أو كلمتان خفيفتان على اللسان لكن ثقيلة على القلوب النتنة المريضة. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سألني سائل قال: لماذا افتتح الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بقوله إنما الأعمال بالنيات، وختمه بهذا الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ أعطيكم طرفا من عظم هاتين الكلمتين. قال صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض. وسبحان، وفي رواية: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده تملأ الميزان. وكلاهما صحيح. كيف يا عبد الله؟ أنا أقول لكم محدثا بنعمة الله، لو جلست معكم 10 ساعات وحدثكم عن فضل هاتين الكلمتين وما فيهما من الإبداع لن تتسع هذه الأوقات، لكن أعطيكم طرفا من عظم هاتين الكلمتين. اعلم أن التسبيح هو التقديس والتنزيه. سبحان الله أي تنزيه الله عن كل دنيء ونقص، فهو القدوس. فتسبيح الشيء سبحنا واسترجعنا من تأله كما قال رؤبة بن عبد الله. التسبيح هو التنزيه، والتنزيه لا يكون إلا في الكمال، وكمال الله في أمرين. كمال الله في أمرين: الأمر الأول كماله في خلقه، فخلقه ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وبعدا. وهذا الكون وهذا الخلق كامل، كما أن القرآن كامل لا عوج فيه ولا أمتى، فكذلك خلق الله. ولو كان هذا الخلق من عند غير الله لكان فيه اختلاف كثيرا، ولو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. فهذا الكمال في خلقه، وكذلك الكمال في شرعه. أما الكمال في خلقه فهو بعظمة. أنت بإدراكك لهذه العظيمة العظمة عظمة الله، فماذا تنتفع أنت بالنسبة إلى النظر في الكون إلى معرفتك بعظمة الله؟ وأما النظر في التشريع، ما هي عبادة الناس إخواني بالنظر إلى الخلق؟ ما هي عبادة الناس بالنظر إلى الخلق؟ التعظيم. وعبادة الخلق بالنظر إلى الشرع ما هو؟ حمد الله، لأنه ما من عبادة إلا وهي حمد لله، أليس كذلك إخوان؟ صحيح. النظرك أيها العبد إلى الخلق يعطيك تعظيم الله، وطاعتك لشرعه هو حمدك لله. الحمد لله رب العالمين. والحمد ما معناه؟ هو يختلف عن الشكر، وقال بعضهم الحمد والشكر سواء، ولكن بينهما اجتماع وخصوص. أما الحمد فمعناه الثناء الحسن على الجميل الاختياري، وأما الشكر فلا يكون إلا على الجميل المتعدي. ومعنى هذا الكلام اختصارا، فالحمد هو أن تحمده على صفته، سواء عادت عليك هذه الصفة بمنفعة أو لم تعد، فتقول حمدت فلانا لجماله فجماله لا يعود عليك بمنفعة، لكن تقول شكرته لإحسانه عليك، فالإحسان قد عاد عليك بالمنفعة. فهمتم؟ فهمتم الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد على الثناء، الحمد معنى الثناء الحسن على الجميل الاختياري، سواء هذا الجميل عاد عليك أو لم يعود فأنت تحمده، لكن الشكر لا يكون إلا على ما يعود عليك. ولكن فإذا من الذي أوسع مجالا، الحمد أم الشكر؟ الحمد. الحمد يكون على أمرين، على الجميل المتعدي وعلى الجميل الذي لا يتعدى الاختياري. لكن الشكر أوسع من جهة آلته. كيف؟ الحمد لا يكون باليد، لا تقول حمدت فلانا بإعطاء هذا المال له، لا، تقول شكرته بيدي. فالحمد يكون ماذا؟ الحمد يكون باللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. ولذلك قال الله عز وجل، ما قال احمدوا آل داود شكرا، أو احمدوا أو اعملوا آل داود حمدا، بل قال اعملوا آل داود شكرا، لأن الشكر يكون بالجوارح، يكون بالجوارح، الحمد لا يكون إلا باللسان والقلب. فلذلك الحمد أكثر في شموله لموضوعه، صحيح؟ لأنه يكون على النعيم المتعدي وعلى غير المتعدي، والشكر لا يكون إلا على المتعدي. والشكر أوسع من جهة آلته، لأنه يكون بالجوارح ولا يكون الحمد بالجوارح. إذن أنت عبادتك لله وحمده. إذن لما تقول أنت سبحان الله عندما تقول اختصارا، لا أريد أن أتوسع في هذا، عندما تقول سبحان الله وبحمده، فهذا على ماذا؟ هذا عبادتك لله فيما شرع قياما به، وهذه تستدعي الحمد، لأن كل ما في الكون لا بد أن تحمد الله عليه. ولذلك والحمد لله، قال والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، لأن كل ما في السماء والأرض هو من نعم الله عليك، فجوابك على هذا العطاء أن تحمده. ولذلك قال في الرواية الأخرى وسبحان الله وبحمده تملأ الميزان، لأن يوم القيامة سيأتي الميزان له كفتان على الحقيقة، كفة فيها نعم الله، والكفة الثانية ماذا سيكون فيها؟ حمدك لله. فلذلك قولك الحمد لله هو يملأ الكفة التي فيها الكفة الثانية، ماذا؟ عظمة الله الظاهرة في خلقه. فلذلك قال وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، وقال وسبحان الله وبحمده تملأ الميزان، وفي رواية والحمد لله تملأ الميزان. عرفت لماذا هما كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان، بل تملأان الميزان الآخر، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عرفت يا أخي؟ فلذلك ختم الإمام البخاري جواب لهذا الأخ، قلت له ختم الإمام البخاري كتابه، يعني الآن أنت قد عرفك النبي صلى الله عليه وسلم بخلق الله وعرفك بحمده، فحينئذ نهاية الأمر بعد هذا التعريف الذي استوعبه الإمام البخاري من حديث رسول الله الذي فيه الخبر وهو تعظيم الله، والذي فيه الشرع وهو حمد الله، حينئذ سبحان الله وبحمده خلاص. فهذا كله ما في الصحيح هو ما يشمل حمد الله وعظمته، أليس كذلك؟ ألا ترون هذا؟ طب لماذا افتتحه بإنما الأعمال بالنيات؟ لأن على الصحيح، هل الأعمال الشرعية فقط بالنية أم أن حتى الأعمال الكونية لابد لها من نية؟ المعنيان صحيحة. لا عمل إلا بنية، حتى أي عمل أنت لو أردت لم ترد عبادة الله، ولكن أن تقوم به لابد أن تكون هناك نية، لأنه لا عمل إلا بإرادة، ومبعث الإرادة هو النية، لأنه لا إرادة إلا بنية. إذن حتى العمل الكوني، حتى الذي لا يكون شرعيا لابد له من نية، والعمل الشرعي لا يكون شرعيا إلا بمصاحبة نية إرادة العمل ونية قصد العمل أن يكون لله. فلذلك انظر هالبلاغة من النبي، قوله إنما الأعمال بالنيات، ما قال إنما الأعمال الشرعية لتكون شاملة، الأعمال الشرعية وغير الشرعية. ما أبلغ الحبيب صلى الله عليه وسلم، كلماته قليلة لكنه أوتي جوامع الكلم. إنما لا عمل إلا بنية، إن العمل لا بد من نية، سواء هذا عمل شرعي أو غير شرعي. فإذا كان شرعيا لا بد من نية الطاعة. ولذلك قال الإمام الشافعي ثلث العلم على هذا الحديث، هذا الحديث هو ثلث العلم، إنما الأعمال بالنية. بل لو قال هذا الحديث نصف العلم لكان صوابا، لأن العمل لا يقوم إلا على شقين، النية وعلى القدرة، وهذا النية والقدرة، وهذا شامل للنية. فكل عمل، كل عمل لا بد له من نية، وكل سواء كان هذا العمل شرعي أو غير شرعي. إذن بداية الحياة هو نية، ونهاية أمرك إما تعظيما للرب أو حمدا له. انظر إلى يعني فضل هذا الإمام العظيم البخاري لإدراكه أنه استفتح كتابه بإنما العمل بالنيات، واختتمه بهذا الحديث الذي ذكرنا. إذن إخواني، هذا لا يكون في قلبك من تعظيم الله إلا إذا قصدت هذا العلم أن يكون لله، فيفتح الله عليك من المعارف والعلوم ويؤتيك ما لم يؤتي الأوائل، وهذا فضل الله يتنزل. فإذا انتهى تنزيل القرآن، لكن تنزل الرحمة هل توقف؟ تنزل المعاني على القلوب من القرآن هل توقف؟ تتنزل الملائكة، تتنزل وتحضر مجالس الذكر، إن لله ملائكة سيارة، أي في الطرقات تحضر مجالس الذكر، فإذا رأوا مجلسا للذكر تنادوا فيما بينهم أن هلموا إلى حاجتكم، فيتجمعوا حتى يرتقوا، هكذا يتجمعوا يتجمعوا يتجمعوا حتى يصلوا إلى عنان السماء، يعني يصبحوا كأنهم ميزاب تتنزل فيها الرحمة. وإذا الملائكة هم السكينة، إذا حضر الملائكة السكينة تحضر السكينة، وحتى يصلوا إلى الله. من أين أتيتم؟ من عند قوم يذكرونك ويسبحونك ويعظمونك. فيقول الله عز وجل لهم هل رأوني؟ فيقول لا ما رأوا. قال كيف لو رأوني؟ قال لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتعظيما وتأليها. فيقول ماذا يطلبون؟ يطلبون جنتك. قال هل رأوا جنتي؟ يقول لا. فكيف لو رأوها؟ قال لكانوا أشد لها طلبا وأكثر إليها إقبالا. قال ماذا يستعيدون؟ أن يرهبون ويخافون؟ قال من نارك. هل رأوها؟ يقولون لا لن يخوها. قال كيف لو رأوها؟ قال لو رأوها لكانوا أشد منها خوفا أشد منها هربا. فيقول الله عز وجل اشهدوا أني قد غفرت لكم. فيقول واحد من ذلك يا رب فيهم عبدك فلان ما جاء للعلم ولكن جاء لي حاجة. فيقول هم القوم لا يشقى بهم دليلهم، يعني يصيبهم الرحمة لهذا الحضور. والحقيقة أنه من هذا من دعوة الإسلام، لأنه حتى الكفار يدخلهم قصرا في رحمة الله، لأنهم بمجرد وجودهم في دار الإسلام وحضورهم مجالس الذكر وكذا وسماعهم الأذان لابد أن قلوبهم ماذا؟ تتغير. ولذلك النصارى في بلادنا أرحم قلبا وأصفى من النصارى البعيدين عن الطاعة، أصفى، ذلك لأنهم أقرب من غيرهم. فلذلك إخوتي، مجال الأول أمر هو أن يبذل المرء الطاقة والوسع في طلب العلم. ولذلك المحدثين قدماء آيات آيات آيات في طلب العلم وإقباله. يحيى بن معين كان يدرس في المسجد المكي، فرجل أتعبه أكثر له السؤال، فقام يحيى بن معين فضربه في صدره، فاستلقى الرجل وتماوت، فصاح أهل المسجد المكي يحيى قتل الرجل، فالناس تدافعوا، يحيى بن معين إمام المسلمين قتل رجلا فالناس تجمعوا، فقال يحيى بن معين قل لا تفضحنا قم يا رجل، قال لا أقوم إلا بمئة حديث، لا أقوم إلا حتى تحدثني، قالوا حدثوا قم، فقام الرجل على وعده به. هذه الرغبة الشديدة في طلب العلم. ابن عباس نحن الآن نمدح ابن عباس كيف بلغ هذا العلم وكيف وصل إلى هذا المستوى، كان يأتي إلى بيوت أصحاب رسول الله إلى بيوتهم يسمع فلان عنده حديث، لم يقل أنا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل مثل ما يقول الجهل في هذه الأيام وفي كل زمان، يأتي إليه وقبل وقت القائلة فيجلس إلى بيته وتسفه الريح فيتقنع بردائه حتى يخرج الرجل إلى صلاة العصر، فيرى وإذا أبو العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جالسا أمامه، فيقول له لو طلبتني لأتيته، قال لا إنما العلم يؤتى، فيسمع من هذا ومن هذا ومن هذا حتى تجمع عليه إليه علم الصحابة. إنما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، بعد أن تبذل الوسع والطاقة والجهد في طلب العلم بعد ذلك يأتي عليك المعاني التي أخبر عنها أن علي رضي الله عنه عندما سئل من قبل بعض أصحابه أخصكم يا علي أخصكم الصحيحين أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله بشيء، وذكر بعض ما عنده في جرابه من سكاك الأسير وأن يقتل مسلم بكافر والعاقلة أو العقل اللي هو الدية، قال إلا أن يؤتيه الله، إلا عبدا يؤتيه الله عز وجل يعني فهما وحكما، وذلك الله ميز بين العلم وبين الحكمة والفهم، قال وكلا آتينا عن داود وسليمان كلا آتينا حكما وعلما لكن فهمناها، وهذا الفهم لا يأتي إلا على القلب الطاهر النقي، تنزلات المعاني لا تأتي إلا على القلب الصافي الذي تنزل عليه ملائكة الله عز وجل وتنزل عليه العلوم، فأول شيء لا بد من بذل الوسع والطاقة في طلب العلم الشرعي، والعلماء كانوا يقضوا السنوات الطوال ويمشوا المسافات الطويلة من أجل حديث واحد ومن أجل مسألة واحدة ويصبروا على الجوع وشرف العيش، بعضهم قال أكلت البقلة، قال يعني العشب الأرض، أكلت البقلة 7 مرات في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من عالم إلا وأصابه الجوع واللأواء والنصب في طلبه للعلم الشرعي. ولا يقول واحد كبرت، فكثير من الصحابة أولا أغلبهم أسلموا وهم كبار السن والله أعطاهم، وكثير من العلماء أخذوا العلم على كبر وبذوا فيه أصحابهم، مثل أبو بكر الشاش القفال الشافع الإمام الشيخ أخذه بعد 40، العز بن عبد السلام أخذه بعد 45، كان يشتغل في المسجد في تنظيف المسجد، كثير منهم ابن حزم بعدما كبر كذلك، يعني أخذه صغير تربى لكن يعني لم يدخل فيه إلا على كبر وهو شاب، يعني ليس كغيره طلبه صغيرا، فلذلك إنه طلبه صغيرا، ولذلك إخواني علينا أن نبذل يعني هذا نعجب من المسلمين يريد الخير والفلاح وفهم دين الله عن طريق الرؤى والأحلام والمنامات والعطاء الإلهي في النوم من غير أن يبذل الوسع والجهد، وإذا أراد الدنيا بذل الوسع والجهد من أجلها وقاتلوا عليها الدنيا من أجل المال وسافروا من مشرق الأرض ومغربها وتحملوا السفر ومشقته، والنبي يقول السفر قطعة من العذاب، تحملوا السفر من أجل الدنيا ومن أجل المال ومن أجل المنصب والثروة، وإذا كان حديث رسول الله وكان العلم لا يتحمل الواحد منهم أن يجلس الساعة والساعتين من عمره ودنياه، ثم بعد ذلك يرجون خيرا ويرجون فلاحا، لذلك بارك الله فيكم، هذا كله من الذي ينبغي أن نتذكره عندما نطلب العلم الشرعي، وعندما نطلب العلم علينا أن نتذكر النية، أن نراقب نياتنا، وعلينا أن لا تأخذنا الأهواء والناس وغيرهم لأنهم ليس هذا وقت العلم، لا، الإمام أحمد رحمه الله على كبر وجد معه كتاب يحمله وراكض إلى رجل يسمع منه، فقال له رجل الآن؟ قال نعم، كما ذكر عنه ابن الجوزي في مناقبه، قال نعم مع المحبرة إلى المحبرة، مع المحبرة إلى المحبرة، في كسل، ما في توكل. ولذلك يا إخوان اتقوا الله في أوقاتكم، واتقوا الله في أيامكم، ولو جعت كل شيء يهون في سبيل الله. نعم أن يجوع الأهل، والله عز وجل لم يضيع، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والناس لا يموتوا جوعا يا إخوان، الناس لا يموتون جوعا، يكفيهم القليل. وأما من أراد الدنيا وزهرتها في هذا الزمان فلا بد أن يصيب المعاصي، ولا بد أن يقع في المعاصي. عليك أن تكون خفيف الحال، أي قليل المتاع. إن العقبة كما قال أبو ذر، قال والعقبة كؤود. ما معنى العقبة كؤود؟ يعني الأيام جاية في اليوم القيامة، وفقراء المسلمين يدخل الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام. عمرك تسأل عنه مرة واحدة، ولكن تسأل عن مالك مرتين، من أين أتيت به وفيما أنفقته. فأعد لذلك، وتصور أن الأمر كرجل له خادمان، خادم يعطيه دينار في اليوم، وخادم يعطيه مئة دينار. فمسكين هو يفرح صاحب المئة، ولكن المشقة عند الحساب. فعليك أن تتصور أن هذا السيد قد أقام في آخر النهار، أقام مقلة من النار، مقلة، تعرفون مقلة؟ حديث وضع من النار، ووضع تحته الجمرة حتى احمر وصار كالنار، ثم أمر كل واحد أن يقف عليه ويعد عليه فيما أنفق هذا المال. من الذي يكون أكثر راحة؟ من الذي يستريح؟ أو من الذي يكون أقل عذاب؟ وكلاهما معذب، وكلاهما سيصيبه اللأواء والمشقة والتعب والنصب. من الذي سيكون أقل عذاب؟ هو قليل المال، يأتي ليس معه شيء، يقف قليل ويقول الدينار اشتريت فيه لحم وانتهى الموضوع. لكن الآخر سيعد عليه ويقف موقف من الله عز وجل. وجهنم، وما أدراك ما جهنم، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يدعونها. تأتي يوم القيامة تشتعل. حسبنا الله ونعم. ما أشد غفلتنا وما أشد معصيتنا لله، ما أشد قساوة القلوب لا تذكر الآخرة، كأن الحساب لغيرنا، كأن لسنا مسؤولين، كأنه لا يوجد قبر بعد ذلك، ما في قبر، ما شاء الله مطمئن، كأنه لا قبر. سبحان الله، سنموت يا إخوة، سبحان الله. إنما هذا النفس قبل ساعة نحن نفرح بانقضاء اليوم، كيف تفرح؟ كيف تفرح بانقضاء اليوم؟ وهذا يوم يمر عليك، ومعنى ذلك أنك قد اقتربت إلى القبر. مضي، انتهى الرزنامة، باللغة التركية الرزنامة انتهت. كل يوم ينزل يوم وتقترب من القبر وتهرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيقظوا صواحب الحجرات، نساء الحجرات، نساء، أيقظوا. يا الله كم كانت شفقته على أمته. يقوم في الليل يقول جاءت الصاخة، جاءت الرادفة، جاء الموت بما فيه. تصور هذا من شدة ما يرى صلى الله عليه وسلم وحزنه على أمته، يخرج من البيت كأنه يريد أن يقيم الناس، قوموا اعبدوا الله، جاء الموت، جاءت الصاخة، جاءت الرادفة، جاء الموت بما فيه. أيقظوا صواحب الحجرات، قولوا لهن، يعني قولوا أيقظوا صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يا الله. دخل عليه بلال وهو يقرأ قوله سبحانه وتعالى التي في أواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما. شايفين أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله، أصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال صلى الله عليه وسلم ويل. وويل معنى إيه؟ المعنى الأول معنى اللغوي أي عذاب، ويل أي عذاب، والمعنى الشرعي ويل واد في جهنم تستعيد منه جهنم كل يوم. ويل ثم ويل ثم ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر في خلق الله. أي قلوب نحمل، وأي نفوس نحمل، إخواني هذا حق العلم علينا، وهذا حق الله علينا، وهذا حق ينبغي أن نقوم به. ما خلقنا للعب، ما خلقنا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قفوهم إنهم مسؤولون. يا الله سنفرغ لكم أيها يا الله سنفرغ. أتعرفون يقول سنفرغ، يتهدد الرب. والله لو كان لنا قلوب لتصدع القلوب وفهمنا من الذي يقول لنا هذا الكلام. من سنفرغ؟ سبحان الله. لو أن خسيسا قائد شرطة أو شرطي قال يحذرك بيده أو بكلمة صغيرة، والله لا تنام الليل. لكن الله يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ. تأتون ويأتون فردا، تأتون يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إني المتعمل معكم. يوم القيامة يكشف. نسأل الله أن يستر علينا، ونسأل الله أن يغفر لنا. اللهم لا تعذب لسانا يدعو إليك ولسانا يعظم ولسانا يرغب فيك. لا إله إلا الله. إخواني علينا أن نراقب الله، نراقب الله، الله ذو الجلال والإكرام ذو العظمة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله أكبر، الله أكبر، الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن يوم القيامة بحديث وهو قائم على منبره أن الله ينادي يوم القيامة فيقول لمن الملك اليوم، فخاف المنبر من تحت قدم رسول الله حتى اهتز. رسول الله يقول الله لمن الملك اليوم، فالمنبر رسول الله اهتز حتى كاد أن يقع على أصحاب رسول الله. لمن الملك اليوم؟ لله الأحد، آمنا بالله الأحد. فنراقب أنفسنا، نراقب هذا الوقت وهذا العلم وهذا الزمان، ولا يغرنا كثرة الهالكين. إخواني الله أكبر، الله أكبر. يقال يوم القيامة لآدم أخرج بعث أمتك إلى النار، فيقول من كم؟ يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله له أي لآدم، من كل 1999 من نار، من ملة آدم، من أبناء ما يغرق كثرة الهالكين. فالغرباء دبعوا جماعة طائفة صغيرة في كل وقت وزمان، طائفة من أمتي. أمة الإسلام كثر، لكن كم من الفرقة النادية، لكن كم من الفرقة النادية الطائفة المنصورة. وإياك أن تكون خسيس النفس فتقول يكفيني أن أكون مسلما، هذه خسة نفس ودناء وحقارة لا تقبل إلا بالوضيع. كن عاليا واطلب كما تطلب الدنيا أعلاها، واطلب أن تكون مع الأوائل ولا يفوت ذلك. وراقب في كل يوم، اجلس كل يوم وراقب نفسك واكشف حسابك كل يوم. تعيس، تعيس من لم يراجع نفسه ولا يحاسب. خذوا أعمالكم، أعجب هذه الصفة الآن مفقودة، تكاد تكون عزيزة أو تفقد، أن المرء لا يراجع نفسه ولا يحس نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم. كل هذا إخواني في طالب العلم وأكثر منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآداب. ثم الآن الحديث العالي، معرفة الإسناد العالي والنازل. يقول الشيخ رحمه الله: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة كما تحدثنا، فإنه لا يوجد أمة من الأمم فيها الإسناد. هذه الأمة النصرانية على اتساعها، لأنه لا يعرف فيها الإسناد، لا يستطيع أن يميز بين ما هو خبر صحيح عن المسيح عليه السلام وبين ما هو خبر مردود. حتى أخبار ملوكهم لا يستطيع أن يميز بين الخبر المقبول والخبر المردود في أخبار ملوكهم، ولا في أخبار الحواريين ولا غيرهم، لا يستطيع. إنما هم أقصى ما يمكن أن يفعلوا أن يقارنوا بين الروايات، ثم يعلنوا تشكيكهم أن هذا خبر مردود. فإذا لم يجدوا للخبر خبرا آخر ينازعه سلموا له وأخذوا. إلى ما هي الطريقة عند النصارى لكشف أن هذا الخبر في الكتاب المقدس الذي يزعمونه أنه خبر مردود؟ عندما يجد ما يخالفه في زمانه أو بعده أو قبله فيعلن تساقط الخبرين. أما كيف يعلن أن هذا خبر صحيح؟ ما يستطيع، ولذلك أخبارهم لا توجد. وللأمة اليهودية هم أكذب الناس وأضل الناس، والتوراة معروف أنها قد ضاعت قديما وكتبت أكثر من مرة وتحرفت في أيدي النساخ. ثم الأعجب من ذلك أنهم يتعبدون الله عز وجل بقراءة الإنجيل والتوراة على غير ما نزله الله عز وجل، يعني بلغة غير اللغة الأولى، هذه اللغة الإنجليزية الآن بها، وهي لغة حديثة. اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية هذه لغات العامية من اللاتينية، اللغات الآن اللي موجودة هي اللغة العامية من اللغة اللاتينية. يعني الآن لو أردنا أن نقول اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإسبانية بالنسبة إلى اللغة اللاتينية كالجزائرية والتونسية والأردنية والفلسطينية وهكذا، عرفتم؟ يعني الآن المصري يقول عن ثلاثة ثلاثة، فلو أردنا أن نجعل له لغة خاصة به لكانت ثلاثة، وعند الآخر الذي يقول ثلاثة واحد يقول ثلاثة وهكذا. هذا الفروق التي بينهم، واضح إخواني؟ هذه الفروق التي بين هذه اللغات وقريبا منها. فالحقيقة أنه المحققين من هؤلاء من أصحاب اللغات يقول أن هذه اللغات هي العامية بالنسبة للاتينية، وهم يتعبدون الله بلغات حادثة. حتى على التحديد بعضهم يقول أنها نزلت بالسريانية، والسريانية على الصحيح أنها لغة سامية. ما سورية لغة سامية؟ أقرب إلى العربية. أنت لما تقرأ السريانية بقليل من العلم بقليل من الإدراك تدرك أنها لغة عربية. كذلك العبرانية الآن، برغم أنه لا يوجد، اللغة العبرانية القديمة بادت، وهذه وضعت الآن. اللغة العبرانية قد وضعت متى؟ وضعت خلال حكم المسلمين في الأندلس. اللغة العبرانية الآن هذه قواعدها وبعض ألفاظها وضعت خلال وجود اليهود في الأندلس، وضعوا ذلك هي بقواعد اللغة، يكتبون من اليمين إلى الشمال اليسار، ويكتبون بقواعد العربية وبحروفها وبحرف جرها وغيرها بنفس القواعد، لأنها وضعت متى؟ خلال حكم المسلمين. فهكذا لا يوجد لديهم ما يعتمدون عليه، لا يوجد لديهم ما يعتمدون عليه. أما نحن بفضل الله عز وجل فيستطيع هذا في هذا الزمن أن يحقق الخبر وأن يبين الخبر الصحيح من الخبر الضعيف، الخبر المقبول من الخبر المردود في أي حادث من الحوادث، بمجرد النظر إلى إسنادها ومجرد النظر إلى أخبارها. فما من حدث إلا انظروا إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تقبل الله، انظروا إخواني إلى أخباره صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع. هو حج كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حج مرة واحدة. لو تقرأوا إخوان، لو تجمعوا أخبار حجته بالأسانيد الصحيحة لرأيتم عجبا أنهم ذكروا ما دق وما قل وما صغر وما كثر، ذكروه من أخبار حجته. حتى أن الأفعى التي خرجت إلى الصحابة فأرادوا قتلها فحادت منهم وهربت، فقال صلى الله عليه وسلم مستريع وقال وقيتم شرها وقيت شركم. يعني هذا الخبر انظر لم يفد. أخبار بيته صلى الله عليه وسلم كم عدد النساء عاشت، تخبرنا على الدقيق والصغير حتى على أخبار جماعه، لأنها دين. هل كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من جماع بلا إنزال أو لا يغتسل من جماع بلا إنزال؟ هل كان صلى الله عليه وسلم يبول واقفا أو لم يبول واقفا؟ هل سبحان الله من أدق الأخبار ذكرت، واضح إخواني؟ ووجد يعني وجد طريقة نقد لدى العلماء، طريقة نقد الأخبار والأحاديث على درجة عالية إخواني. لا تتصوروا درجة تدقيق الخبر لدى العلماء قديما، دراسة متن سنده بدراسة التي رأيتم هؤلاء الرجال بالدقة يعرفون مستوى الرجل كم هو مستوى في القبول والرد، كما رأيتم مستوى دقيق جدا، يقدمون بين هذا الرجل وهذا الرجل، إذا اختلف هذا وهذا فمن المقدم وبينهما، كيف هذه الدرجة من التدقيق في الرجال. ثم دراسة متن الحديث، حتى لو ظهر أن هذا الحديث صحيح 100% فيوجد ما هو أقوى منه، كيف يناقشون الأحاديث، كيف يجمعون بينها، كيف يردونها درجة. هذا لما تأتى لأمتنا؟ هكذا صنع القرآن هذه الأمة. هذه الأمة ماذا كانت قبل القرآن والسنة؟ ماذا كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمة مشتتة يجمعها الحروب داحس والغبراء، حصانا أو خيلان تسابقا فسبق واحد الآخر، قامت حروب 40 سنة من أجل فقط حصان سبق حصان، وتقاتلوا وفنيت الأموال والرجال والناس من أجل حصان يسبق حصان. فإخواني يعني هذا ما بنيت عليه أمتنا الحقيقة الآن للأسف هدم طوبة طوبة. وهدم يعني بذكاء بذكاء خطير. إخواني نحن خريجي المدارس الأكاديمية هذه العصرية ماذا نعرف عن أمتنا؟ ماذا نعرف؟ لا شيء. يخرج الرجل ممسوخ لا يعرف شيء عن رجاله، أقصى ما يعرف الأئمة الأربعة، وأقصى ما يعرف بعض أسماء الملوك الخلفاء أو بعض أسماء الخلفاء الراشدين وغيرهم، وتمر عليه الكلمات معلوكة لا معنى لها بلا ضابط، لا يعرف الأول من الآخر. لو طلبت من الأخ أن يعرف متى هل كانت الدولة، متى كان المماليك، ومتى كان السلاجقة، ومتى كان الحمدانيين، ومتى كان البويهيين، ومتى، لا يعرف ترتيبها، هي مختلطة في ذهنه، لا يدري الأول من الآخر، ولا التالي من السابق، ولا السابق للاحق، ولا يدري شيء، مخلوط لديه الأمور، لا يعرف هجمات التتار كم جاءت، ماذا. الله أكبر. ما في أمة إخواني، ما في أمة قتلت خلال هذه الحقبة الصغيرة من الزمن وضربت في داخلها، لا تدري، لا تعرف كم الصراعات الداخلية في أمتنا من قبل أعداء الله لإسقاط هذه الأمة. لو تقرأوا فقط أخبار حركة الزنج، هل سمعتم حركة الزنج؟ حركة قامت في بغداد، لو تعرفوا كم سنة، 11 سنة وأمتنا في داخلها تقاتل حركة اسمها حركة الزنج، حركة القرامطة، حركة الإسماعيليين، حركات ضالة قامت في داخلها، كم قاتلت الأمة الأفكار الضالة المنحرفة. ولكن الأمة كانت فيها نظرة الشباب وفيها الوعي الكامل، حتى لو غلبت عسكريا بقوة الفهم والإدراك والدين والعلم تهضم الهازم. أرأيتم أمة مهزومة تهضم الهازم في داخلها فينعصر حتى يصبح جزءا منها؟ سبحان الله. عرفتم التتار جاءوا إلينا همج، الآن التتار بفضل الله مسلمين في أواسط آسيا، بفضل الله للأمة التتارية أمة مسلمة، وحافظت على كيان الأمة، المماليك جزء من التتار، ثم الدولة العثمانية جزء من التتار، يعني جزء من جنوب من شمال شرق آسيا، جاء التتار من أجل أن يقضوا على الأمة جماعة من البدو الهمل الهمج الرعاع الذين لا يعرفون دينا، لا يوجد ما يسمى عندهم حلال وحرام، لا يوجد، فقط إمامهم وإلههم الخنزير جنكيز خان وضع لهم قانونا سماه الياسة فقط، وهم لا يعرفون، لا يوجد عندهم قانون، جاءوا وكانوا إذا أتوا على المدينة أبادوها، لا يبقوا فيها شيء، يقتلوا ويدمروا ويشربوا، لا يعني لا يحملون فكرا، لا يحملون حضارة، لا يحملون دينا، لا يحملون مذهبا، لا يحملون شيء، فقط جاءوا من أجل أن يقتلوا ويشربوا ويغزوا ويتنعموا ويتلذذوا فقط. فلما جاءوا هزموا الأمة الإسلامية في بلاد خوارزم وأسقطوا دولة الخلافة، ثم الأمة ابتلعتهم. سبحان الله، يعني هذا شيء غريب. جاءوا دخلوا جوا الأمة، أرادوا هدم الأمة، فالأمة من قوتها صحيح عسكريا ضعفت وأصابها بعض الهزال وتفرقت وحدتها، وأصابها بعض ما يعتري الحضارات والأمم بفعل الإعراض عن الحق وعدم العمل بالصواب والحق. ولكن الأمة مع ذلك كانت شابة، هضمت التتاريين حتى صاروا جزءا من لبنة هذه الأمة. سبحان الله العظيم. الصليبيون جاءوا، حركات التحرر التي تسمى التنوير في داخل أوروبا هي أثر مما تعلمه الصليبيون من بلادنا لما جاءوا عليها. فقط أذكر لكم دعابة كان الغرب يضع الوسادة تحت رجليه. الغرب هؤلاء الحضاريين الآن اللي عيونهم زرق وأشكالهم شقر والمشايخ بغيروا الدين من أجلهم، هؤلاء كانوا يضعون الوسادة تحت أرجلهم، تعلموا وضع الوسادة تحت رؤوسهم من أمتنا، تعلموا، أخذوا، تأثروا. حركة مارتن لوثر، ما تعرفون مارتن لوثر هذا؟ وهو إمام البروتستانتية ضد الكاثوليك، تعرفون هذا كيف تأثر؟ هم يثبتونه في تاريخهم، نحن لا يذكره، لا يوجد في كتبنا، لا يوجد في كتب العربية هذا الخبر، في كتب الألمانية أحد الإخوة والفرنسية يخبرني أنه قرأ في كتبهم أنه، طبعا هؤلاء الكاثوليك يقولوا أنه هذا الرجل قد أتى بفكرة تغيير الدين النصراني من رجل مسلم. كانت للدولة المسلمة العثمانية في ألمانيا سفير عثماني اسمه أحمد، وكان مارتن لوثر يتردد عليه، يحب القهوة، كان مارتن لوثر يحب القهوة والقهوة التركية مشهورة، فيأتي عنده يشرب عنده القهوة ومارتن لوثر يناقشه، والسفير العثماني اسمه أحمد يناقشه، حتى يعني الرجل خجل من دينه فخرج وعمل ثورة في الدين النصراني. الآن موجود البروتستانتية تأثرون بهذا الفكر، أمتنا يا إخوة بقوة، لكن كيف استطاعوا أن يقضوا عليها الآن؟ كيف؟ أول شيء بأن يفقدوها عظمة الدين. أول معركة الأمة على ما فيها من غلط، على ما فيها من تصورات باطلة فيما أخبرنا، على ما فيها من سلوكيات منحرفة. لكن لم يكن أحد يجرؤ أن يتكلم في الدين وأن يتكلم في أساس بنيان هذه الأمة. يعني عندما يريد الرجل أن يتكلم حديثا ليقبله الناس، ماذا كان مرجعه؟ الدين. ممنوع أن يتكلم من عند رأيه، ما أحد يتكلم من غير الدين، هذا القيامة تقوم عليه. لكن هم أفقدوا عنصر هذا العنصر، أزالوا الدين، أظهروا للناس القوميات. اقرأوا مثلا كتاب الاتجاهات الوطنية الوطنية في الأدب المعاصر للأستاذ محمد حمد الحسين رحمه الله، ترى أنهم أطلعوا بدل الجامعة الإسلامية أطلعوا القومية. أنت مصري فحضارتك هي حضارة الفراعنة. اذهب الآن إخواني إلى مصر، ادخل أي فندق لا تجد أثرا للإسلام، كلها تمجيدا للأثار الفرعونية. نعم، ادخل أي فندق تجد على الفندق ماذا؟ الصور الفرعونية والمومياء وكذا والتحنيط، كأنه لا يوجد تاريخ أمة هذه الأمة. اذهب حيو في لبنان وفي هذا الحضارة الفينيقية، أحيو في المغرب الحضارة البربرية. صار الحديث عن القوميات، بدأ عنصر الدين يخف، والآن هم يجيزون الحديث عن القتال تحت دعوى القومية، لا كلام عليه. الآن لهم لا يقولون، حتى مع قبحهم وحقارتهم ووقاحتهم فيما يتم في البوسنة والهرسك، لكن هم لا يعيبون في البوسنة والهرسك على قتال البوشناق اللي هم المسلمين للصربيين، لا يعيبون، لا يتكلمون، لأنهم يرون أنه جائز للرجل أن يرد عن قوميته وبلده. ولكن إياك أن يكون الحديث فيما تفعل وتقوم أساسه الدين والفكر والعقيدة، لا يرضون. هذه قضية لا ينبغي أن لا تقوم. حتى عندما أذنوا للجهاد الأفغاني، أذنوا أنه أفغان مقاتلين من قبل غزاة خارجيين، أنهم من قبل الروس. الآن الحديث عنه، لا يعيبون عن فلسطيني أن يقتل يهود، لأنها في حديث فيها نوع قومية، ولكن أن يكون الحديث تحت غاية الإسلام، أنه يقاتل مسلم يقاتل كافرا، هذا أمر يغيظ القلوب، يتعب. لا يريدون بالإسلام أن يكون له راية وأن يكون له كلمة، فأفقدوا عنصر الدين. بأمرين، حصان داخلي وحصان خارجي. أما التحصين الداخلي فأتلفوه عن قضية المرأة. أول قضية شهروها في داخل أمتنا لإفسادها قضية المرأة، تحت دعوة أنها مظلومة. أخرجوها لتتحرر، أخرجوها لتفعل ما تشاء، أخرجوها من عقال الحجاب لتذهب إلى المدارس وإلى العمل وتشارك الرجل فيما يعمل. فدمر أمتنا الآن. المرأة أفسدت الذمام وأفسدت الأخلاق وأفسدت المجتمعات عن طريق المرأة. وحتى الرجل المتدين لا يدري الآن ما هو ضابط ما بين الشرع وغير الشرع لما يرى من الواقع. صار الآن لو شيخ يتكلم للطالبات يقول لا تذهبن إلى الجامعة، هذا رجل متخلف. كيف تذهب إلى الجامعة؟ كيف لا تذهب إلى الجامعة؟ لو حدث أن المرأة لا ينبغي أن تذهب وتعمل، كيف؟ حتى الشيوخ أئمة الإسلام يقومون عليه. لا بد من الحديث عن المرأة وأنها نصف المجتمع وأنها كذا. فدمروا الأمة داخليا بالفساد الأخلاقي. أول شيء قاموا عنصر الدين. الآن لا حديث للدين. حتى الآن يتكلم إخواني، يعني يصيبك أنت والله، يعني الناس إخواني ينطلقون نحو الكفر كالسهم وهم لا يدرون. الآن يتحدث الشيوخ عن الوحدة الوطنية ويتحدثوا عن القومية ويتحدثوا سبحان الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يعني أعجب والله، لولا الإخوة ثقات ما أصدق أن هذا الكلام. واحد مثل أبو بكر الجزائري يقول وحدة وطنية، ما أي وحدة وطنية؟ ما أي دين هذا؟ أي كلام هذا يقوله المشايخ؟ والشرعية الدولية يعني، وهذه أكثر من أختها. لكن قومية، قال نريد هذا البلد أن نريد له أن لا يدمر، ونريد لأهله أن يكونوا سواء، ويتحدث كأن الجزائري عن جزائريته والتونسي عن تونسيته والكويتي من أجل كويتي والعراقي والأردني والفلسطيني، كأن القضية وثن يعبد من دون الله. كفر صريح في دين الله الذي جاء به الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط. وهذا مناقض للا إله إلا الله، مناقض لولاية المؤمنين. يعني إلى أي درجة صارت القومية حتى دخلت. ولذلك عليه رحمة الله ورضي الله عنه الأستاذ حسن البنا أخطأ خطأ كبيرا عندما سئل عن القومية، فقال الإسلام يقر القومية. يا شيخنا، عليك أن تتكلم عن القومية مما يتكلم بها الناس، لا في ذهنك أنت. يعني بعض المشايخ يتكلم عن القومية عما في ذهنه ولا يتكلم عما هي موجودة في واقع الأمة وما يتحدث به الناس. الآن المشايخ هنا الأستاذ يوسف يتكلم عن كلام تكاد له تكاد السماوات تنهد منه، يقول التعددية الحزبية فريضة شرعية. عن ماذا تتحدث؟ التعددية الحزبية في واقع الأمة ماذا تعني؟ الإقرار للشيوعي بشيوعيته والإقرار لليهودي بيهوديته أن يكون له حزب يسعى إلى أن يحكم الأمة به، والإقرار للمرتد والعلماني أن يكون له في ردته حزب يحكم به الأمة. فإذا سألته ما هي التعددية الحزبية؟ قال كان في تاريخنا جماعة اسمه المعتزلة وجماعة وحزب اسمه الشافعي وحزب. أنت في أي واد تتكلم؟ أنت مخمور أم مجنون أم أنك تعيش في قرون غير قرون المسلمين؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. التعددية الحزبية الآن ماذا هي في أذهن الناس وفي عقول الناس وفي واقع الناس؟ ماذا هي؟ أتتكلم عن التعددية الحزبية في أمتنا وتوقعها على ما هو، والناس ماذا يأخذون من كلامك في التعددية الحزبية؟ على الواقع الذي يعيشونه، على الديمقراطية التي هي دين كفر بالله العظيم. فأماتوا من داخلها الحصانة الداخلية، أماتوا الخطاب الديني، صار الذي يتحدث عن الدين متعصب مقيت، الذي يتحدث باسم الإسلام هذا رجل لا عقل له، عليك أن تكون موضوعيا وعلميا. هذا الحديث بدأ في أمتنا، والحديث الآن موجود عندما رجل يتكلم عن الإسلام ويتكلم عن الدين ويتكلم عن الغزو، هذا يعد متطرف وأنه مثير للنعرات القومية، مثير للنعرات وغيرها. ثم هذا الحصان الداخلي هدموا، والخطاب الديني هدموا، ثم هدموا الحصان الخارجي وهو الجهاد في سبيل الله. هذا الجهاد ما ينبغي الحديث عليه. تحدث عن مقاومة المحتلين، تحدث عن الثورة ضد الظلم، تحدث عن الإصلاح الاجتماعي رحم الله سيد، بس والله ما أظن في هذا الوقت رجل بصير بمثل هذه الألفاظ وهذه الزندقة. هذه زندقة، ما هو رجل إلا هذا الرجل. أي ظلم اجتماعي؟ نحن لا نريد أن نقوم لنصلح مجتمعات الناس. ربما لما يحكم الإسلام الناس يزدادوا فقرا ولا يهمنا هذا، وربما لما يحكم الإسلام الناس يزدادوا مرضا ولا يهمنا هذا. نحن المهم أن يكون الرجل مسلما ويموت مسلم. فليموت الرجل جوع لكن بشرط أن يموت مسلما، لكن الرجل يموت من التخمة ويموت كافرا، أي خير من هذا؟ إنما خلقنا الله لعبادته، ما خلقنا لا لنبيت في البيوت المترفة ولا لنأكل الطعام الجيد. لكن الإسلام بفضل الله يحقق هذا كله وأكثر منه، وما يصيب الناس من فقر وبلاء، وما نحن وأمتنا على أرصفة بلاد الكفر يتقممون القمامة إلا بسبب حكم الكفر والكافرين. بلادنا التي تملأ الدنيا خيرات وتملأ الدنيا مالا، والله لو أن أموال المسلمين كعبت ذهبا لملأت الكرة الأرضية ذهبا، ومع ذلك شباب المسلمين يتقممون في على على أرصفة الكفر في فرنسا وفي بريطانيا وفي غيرها يبحثون عن لقمة الخبز. فوالله لا أفلحنا دنيا ولا دين. فجاءوا إلى الجهاد وتكلموا عليه بقوة حتى صار الآن لدى المشايخ مقبول، بل هو دينهم أن يتكلموا أن يقولوا لا جهاد، لا إله إلا الله، بس لا إله إلا الله. صار المشايخ فقط كأن دينه، كأن من الدين أن يقنع الرجل أن يتكلم. وبعض الإخوة جاءني بعض الإخوة يقول في شيخ جاءهم إلى بولندا، وبولندا جاء عليها الدور كما هو في البوسنة ونفسه، فتحدثوا معه الجهاد، قال أنتم أخطر طائفة، شيخ يقول لهم أنتم أخطر طائفة على وجه الأرض، قال أنتم لا يوجد أخطر منكم. تحدثوا له عن قتال والجهاد في سبيل الله وعن مقاومة الردة التي في الأمة وعن حمل السلاح، قال أنتم فرقة طائفة، أنتم فرقة خطيرة. حتى الآن لو أراد رجل أن يقوم بجهاد ليدافع عن عرضه، لو أن رجلا في بيته جاءه زبانية الكفر وأعمدة المرتدين وجهاز المخابرات ليأخذ عرضه، يدخل على البيوت ليدافع عن عرضه كما يدافع العربي الأصيل غير المسلم عن عرضه، أن لا يؤخذ، يعد عند الناس متطرف ويقتل بفتاوى العلماء. والله لو أنه حمل السلاح والسكين وقتل به ضابطا يريد أن يدخل على عرضه وعلى امرأته وهي في فراش النوم وقتل هذا الزنديق بحكم الله، والله لقالوا عنه كلاما أشد من كلامهم على الكفر والمرتدين، وأشد من كلامهم على النصارى واليهود. يريد من الأمة أن تصبح مسخا تمثال، كأنها ثور السامري ينفخ فيها فتخرج أصواتا على نغمهم وعلى منوالهم. فحل ذهب الدين، فذهب ذهبت المناعة، فصار الناس يخرجون من دين الله أفواجا، حالة لم تمر على تاريخ الأمة قط أبدا. ما نحن في إخواني، ما يعني ماذا أقول، أي بلاء، يعني ما يأتي رجل والله لو أوتي الفصاحة والبيان كما أوتي سحبان كما قالوا، والله لا يستطيع أن يوصف حال أمتنا في هذا الوقت الذي نعيشه. والله في كل يوم الأمة تفقد رجالا يذهبون في الردة والكفر، وفي كل يوم يموت أناس على غير ملة الإسلام. نساء، أي واقع، أي نساء القرى التي لا تملك إلا العفاف، لا تعرف في الدنيا إلا العرض والعفاف، أين هذه النساء؟ أين هذه النساء الآن؟ حدثونا، أين هي؟ أين هي؟ ويقول الأمة بخير، ويوجد صحوة. عن الشباب، حدثوا عن الشباب، أكم من شاب يلتحي فكأن الدنيا تقوم ويستخدم أبواق الكفر، والمشايخ يرددون الصدى، حسبنا الله ونعم الوكيل. الأمة الآن فقدت، لا في أمة الآن. نعم يوجد مسلمون، أما أنه يوجد أمة؟ لا، نعوذ بالله، لا نكذب على الله والتالي، لا يوجد أمة مسلمة، يوجد نعم أشخاص مسلمون فقط، أما أمة مسلمة لا والله، لا يوجد أمة، مقطعة لا رابط بينها. فقدت الأمة قيمها، فقدت مقوماتها، خلاص كما ترون. صار الكفر، نعم أعلي صوت مسيلمة، نعم هذا صوت مسيلمة الآن الذي يتصحل خيله في أرجاء الأرض وفي بلاد المسلمين، هذا خيل مسهلة زمن، خيله خيل مسيلمة وحضارة اليهود وفقه اليهود وقيم اليهود، هذا هو وقته، هذا هو علو اليهود. ويأتي مشايخ الإرجاء ليبرروا الواقع ويصبغوا على كل واقع صبغة شرعية، ولكل حاكم زنديق كافر مرتد له بطانة من أهل العلم يزينون حاله للأمة. سبحان الله، في كل بلد لا بد أن يوجد مشايخ يقرون صاحب هذه البلد على كفره وردته، ويعلنون أنه لا يوجد على ظهر الأرض من هو شبيه به لخدمة الإسلام والمسلم. أبدا، خذ ما في أبدا، تسمع لمشايخ المغرب فكأنه لا يوجد إلا الحسن، نعم الأمة كفرت إلا الحسن، والحكام مرتدون إلا الحسن، إلى تونس الكمة كفرت إلا زين الكافرين وشين الكافرين، تذهب إلى الجزائر لا يوجد مسلمين إلا هناك، وهكذا في مشايخ. لكن إذا تحدثت عن رجله نازعك، وإذا تحدثت عن غيره وافق فقط، وهكذا. وذهب إلى حكام الخليج أمثاله، كأنه لا يوجد مسلم على ظهر الأرض إلا هذا الأعور الدجال. وعندنا لا يوجد أمير المسلمين وخادم للملة والدين إلا هذا أبو شبر نص اللعين الخنزير، حفيد من أسقط دولة الإسلام، هذا الخنزير الحسين. أبوه كتب مذكراته تحدث عن خستته وحقارته، والله ما يتورع أن يفعلها خنزير بأمه وإبنه وأبيه. هو عند الناس مسلم، وعند الحركات الإسلامية التي كانت تطرده، كانت الحركات، نعم أعرف بعض الإخوة من طردته بعض الحركات لأنه قال أن الملك حسين مسلم، وقال لهم، يقول ابن عباس كفر دون كفر، الآن طردوه هو نفس الرجل لأنه قال أن حسين كافر. سياسة هذا الحسين الخبيث. أول جده الطلقة التي تسمعون الطلقة الأولى، الثورة العربية الكبرى، هذه أطلقها على المسلمين الأتراك. هناك وادي في عمان اسمه وادي الرمم، سمي وادي الرمم لكثرة ما قتل فيه من المسلمين الأتراك، حماة الإسلام وحماة الدين، عبدة رب العالمين. هذا الآن عراب الكفر في كل منطقة، عراب الضلال في كل واد، لا تجد مصيبة إلا وتجد هذا الخنزير فوقها، وعرابا لها وبوالا فوقها لكفره وزندقته وإتقانه الكفر. معمد، أعوذ بالله من استخدام هذا اللفظ، لكنه مضخ بكل حقارة وكفر وضلال في هذه الأمة. وهو عند المشايخ يسبحون بحمده، وبعض المشايخ يسمون جيشه الذي كان في 48 قائد جيشه لعين الخنزير يسمى كلوب. والله يا إخوة، والله كان إذا مات الرجل في جيش الحسين جيش الأردن في 48 على أسوار القدس يدفعون أهله ثمن سروانه للجيش الأردني. كان كلوب، فهمتم الأمر؟ إذا مات واحد من الجيش الأردني في المقاتلة مع إسرائيل 48، إذا مات رجل يروح الرجل يذهب، فإذا جاء أهله ليأخذوا مستحقاته أو كذا يطالبه الجيش الأردني بثمن بسطاره وثمن ثوبه قميصه وسرواله وألبسته الداخلية، يطالبه بثمنها. وبعض المشايخ يسميه الجيش المصطفوي نسبة للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهم إذا أرادوا أن يحاكموا جماعة مسلمة لا يختاروا لها إلا جيش محمد، لا يختاروا لها إلا هذا الاسم ليحاربوها تحت هذا الاسم، كأنهم يقولوا لو جاء محمد ومعه جيشه لقاتلناه وحاربناه وأدخلناه السجن. هكذا ما معنى يحارب؟ هم لا يوجد تنظيم اسمه جيش محمد، والذين سجنوا لا يوجد واحد منهم يعرف اسمه واحد اسمه جيش محمد. وبعض الإخوة من سجن قال والله ما سمعت بهذا الاسم إلا في المحكمة، لكن لماذا اختاروا اسم جيش محمد؟ لماذا لم يقالوا الإرهابيون؟ لماذا يقولوا المجاهدون؟ لماذا يقولوا جرود السود؟ ليش قالوا جيش محمد؟ لماذا اختاروا هذا الاسم؟ لأنهم ينقضون محمدا وجيشه، لأنهم يريدوا في هذا الزمان أن يقاتلوا محمدا وجيشه. السعودية قاتلت المهدي، قاتلت المهدي، هم لم ينظروا إلى أنه المهدي صادق أو باطل في حركة جهيمان، لو ظهر المهدي لقاتله أبناء سيرنا من أهل السعود. انظروا إخواني، هذه لا تفوتكم هذه العبارات وهذه الأمور، فإنها تزرع في نفوس الناس أمورا هم أدرى بها منكم لأنهم أخبث. والناس يمر عليهم جيش محمد ولا تعنيهم شيء، لكن هي تزرع في النفوس مثل هذه المعاني. والناس بعد ذلك إذا ذكر جيش محمد ذكر بالصخر وذكر بالاحتقار وذكر بالخوف والرهبة، حتى لو جاء محمد لما انتسب الناس إلى جيشه لمن زرع من نفوسهم تحت أن هذا الاسم يثير الرعب والخوف. الله أكبر، ما أكفر هؤلاء القوم. ومع ذلك يسمى جيش مصطفى. وشيخ يقول عن هذا الذي لو نطق الحجر لقال عنه كافر هذا الخنزير الأسد، ويقول عنه الشيخ من أهل ملته يقول لكل أمة أمين، وأمين الأمة في زمن رسول الله أبو عبيدة، وأمين الأمة في هذا الزمان الحافظ الأسد. أي مصيبة، أي ماذا نقول؟ يعني ماذا نريد أن نقول؟ نلغي عقولنا، نمشي مجانين، نخلع ثيابنا ونذهب إلى بمرستان؟ يعني هكذا يريد منا؟ هكذا يريد هذا الأمة؟ وفي كل يوم إخواني الخطورة ليس في رجل كفر. بعض الناس يظن حاكم كفر فلو تركناه لأمره لأصلحنا الناس. بعض المشايخ يصور لنا الحالة هذه، يعني ما لكم لحاكم كفر فليكفر، لكن شغلوا بالأمة ويظن أن الحاكم يريد من يسمح لك أن يدخل معك رجل المسجد. ينسون ما يقوم به الحاكم بردته بكفره من تزويق الكفر وإمراره على الناس. يا إخوتي كل يوم أمتنا ترتد وتكفر بالله. الأمة الآن قلما بلد من البلاد لا يوجد فيه من يتجرأ على سب الدين والرب والإله. لا إله إلا الله، أين عقولكم؟ أين أنتم إخوان؟ ردتهم ليست بسيطة على أنفسهم، قد ارتدوا وكفروا ونسخوا عن دينهم بأنفسهم ثم جلسوا في بيوتهم. لا، هؤلاء يتعدى خطرهم إلى كل بيت. التلفاز في بيتك أخي، الله أكبر، في المدرسة ماذا يدرسونهم؟ أي حال، أي يعني خطورة. ردة إخواني، ردة. والله لا مثيل لها في التاريخ إلا أن نشبهها بردة أبي بكر الصديق. ولا يغرك كما قال أبو الوفاء بن عقيل عليه رحمة الله، لا يغرك كثرة الحجاج باب المساجد ولا ضجيج الناس في الموقف بلبيك، لا يغرك هذا. انظر إلى بيوتهم وأحوالهم وأكلهم الربا وسبهم الرب وامتهان دين الله، انظر إلى أحوالهم، هذا هو الحال. سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. نرجع إلى الإسناد العالي. يقول: فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عن من سلف. إخواني، بن بدل، بن الأحمد ابن بن ماذا؟ بدل. فلما تقول قال الإمام أحمد، إيش بتكون بن؟ مرفوعة، لأنها بدل من أحمد، فهمتم؟ فتقول أحمد ابنه، ما تقول أحمد ابني، واضح؟ إلا بعدها فتقول أحمد بن بدل للمرفوع، وهي من التوابع، فيكون البدل المرفوع ماذا؟ مرفوع، وما بعده يكون هو مضاف، وما بعده مضاف إليه، فيقول فتقول هكذا أحمد بن حنبلي، واضح؟ لكن حنبل قد تكون ممنوعة من الصرف، فهمتم إخواني؟ وهكذا. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ المهم قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي كانوا يحبون العزلة ولا ويقلون الكلام ولا يكثرونه، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يحب كثرة الكلام إلا النوكاء الحزة والنساء. ولكن هذا لا يفهم منه أن يعتزل والأمة في دمار، إنما النوكاء العزة الحمقى، النوكاء لغة العزة، رجل أنوك وامرأة النوكاء يعني جاهل لا عقل له، هذا معنى النوكاء. فالكلام خيره خير وشره شر، فإذا كان الكلام ليس شرا ولا خيرا يكون من المباح، والأولى تركه لأنه يفضي إلى ما بعده من المعاصي. ولذلك على المرء أن يعرف بقلة الكلام إلا في الطاعة، وعلى المرء أن يتكلم، ومرات ترك الكلام حرام وإثم، واضح إخواني؟ لا يفهم من هذا العزلة عند وجوب الإظهار والبيان، فإن العزلة مأمور بها متى؟ عند الفتن، والفتن معناها أن لا يتبين الحق من الباطل، والعزلة حين لا يوجد من يسمع لك ويزيد الشر على الخير، ولا وكلامك لا ينفع حين وقدرت الأمر يجوز لك، وما في غير ذلك فلا يجوز العزلة. ففي هذا الزمان العزلة محرمة لمن عرف الحق. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهاب إلى الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، لأنه ربما يأخذ من جاره، ولكن جاره يكون بينه وبين الراوي رجال، والرجل وشيخ شيخه ربما يكون حيا في بلد آخر، فهو طلبا لعلو الإسناد يرحل إلى الشيخ العالم طلبا لعلو. وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهل من العباد فيما حكاه الرامه الرمزي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، يعني كلما قل الرجال السند كلما قل الخطأ وكلما قل الوهم. وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل المتكلمين تطلقوا على معنيين، المعنى الأول وهو الذين خاضوا في علم الكلام وغيره، وسمي علم الكلام كما سنشرح في كتاب الإيمان لأن أكثر ما خاضوا فيها مسألة كلام الله فسميوا بالمتكلمين، ولها أسباب أخرى لكن هذا أشهرها نذكرها لكم. والمتكلمين هنا بمعنى الأصوليين الذين يتكلمون في الأصول، أما المتكلمين إذا المتكلمين يقصد بها الأصل الذين يتكلمون في الكلام. وقد أخطأ بعض الناس في تسمية علم العقيدة بعلم الكلام، يسمونه علم الكلام، يسمون علم العقيدة والأصول أصول الدين بعلم الكلام، وهذا خطأ، فهو علم التوحيد، لأن علم الكلام اسم حادث على معنى حادث، واضح إخواني؟ وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأشرف أنواع العلوم ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو منصف أو هو لو قال أو مصنف، لو قال هكذا، وأفهم العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع، فتلك أمور نسبية، يعني ربما يكون قريبا إلى حافظ من الحفاظ أو إلى مصنف من المصنفين أو بتقدم السماع، قد يكون سمع منه مبكرا لا مؤخرا، فتلك أمور نسبية متفاوتة. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، نعم. والبدل وهو انتهاءه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة يعني الموافقة أن ينتهي إلى شيخ الإمام فيوافق نفس الإمام. أما البدل انتهاء إلى شيخه، شيخه إلى مثل شيخه. والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، أن يلتقي سندك مع نفس سند المصنف. والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنك صافحك، كأنه صافحك به وسمعته منه. وهذه الفنون المهم، وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه. قد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون، يعني ليس له أي قيمة كبيرة. نذكر أنواع الإسناد العالي والنازل أبو الأشبال، لا ضرورة له، ما في، تراجعوا لأنفسكم. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده، بعض الناس سمى الإسناد العالي الإسناد الصحيح، بعض الناس سمى الإسناد العالي الإسناد الصحيح، وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص، أي خاص به، لا يتعدى إلى ما اشتهر هذا الاصطلاح بالإسناد النازل والعالي. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن أقرب رجالا؟ يرد عليهم، لو إذا صح الإسنادان صحيحان لكن إسناد هذا رجاله أقل من إسناد الآخر، فماذا يسميه؟ وهذا القول المحكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. الوزير نظام الملك، وزير نظام الملك، وهو الذي أنشأ المدرسة النظامية، واضح إخواني؟ وكان وزيرا محبا للعلم والعدل، وقتله الذي قتل الوزير نظام الملك، الذي قتله الإسماعيليين الحشاشين، قتلوه لأنهم كانوا مشتهرين بالاغتيال عليه رحمة الله. نعم، الوزير نظام الملك كان شاميا لكنه حكم حتى بغداد، دخل سلطانه بغداد دخل تحته. وقيل طبعا هو في القرن الخامس الهجري، الوزير نظام الملك في القرن الخامس الهجري، وكان معاصرا للحسن بن الصباح ومعاصرا لعمر الخيام صاحب الرباعيات. وذكر بعض المؤرخين وهما أن الثلاثة تربوا في مكان واحد، وكان كل واحد منهم يعد أنه إذا بلغ له شأن أن يقرب الآخرين، لكنه وهم. الصحيح أن نظام الملك كان نشأ في الري، والحسن الصباح نشأ في خراسان، وبينهما النهرين، واضح إخواني؟ هذا الوزير نظام الملك عليه رحمة الله. وأما النزول فهو ضد العلو، وهو مفضول بالنسبة للعلو، أي أقل فضلا. اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات، كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ من الإسناد العالي والنازل؟ أول عالي الأول، الأعمش عن أبي وائل. الأعمش من هو؟ سليمان بن مهران عليه رحمة الله، من طبقة مالك، شيخ مشايخ، لأنه عن تابعي التابعي، أبي وائل تابع والأعمش عن تابعي التابع. أو سفيان، من سفيان هنا؟ هذا وكيع، وكيع من طبقة سفيان بل أعلى من سفيان، إذا سفيان بيكون مين؟ الثوري، فهمتوا؟ أيوة، إذا سفيان الثوري، كيف فرقنا بين سفيان الثوري بن عيينة بالطبقة هنا؟ سفيان متأخر، أو سفيان عن منصور، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود، فقالوا الأول، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، برغم أنهما ثقات، لكن كل أقل مرتبة في الضبط والجودة من الآخرين، شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. الشيوخ هنا معنا ضعفاء؟ لا، الشيوخ هنا الرواة، لكن ليسوا متقنين، واضح؟ فقيه، الأعمش ليس فقيه بدرجة علقمة ولا بدرجة منصور، لأن هؤلاء فقهاء، عرفتم؟ الشيوخ هنا شيء، الشيوخ هنا لا، محدثين رواة فقط، لأن الرجل يرى فضل بالرواية والدراية، الرواية والفقه، النوع الثلاثة المشهور. إخواني، المشهور عند الحنفية وفي اصطلاح الفقهاء هو التالي، استمعوا ما معنى، وهذا لا يذكرونه. ما معنى المشهور عند، لم تقرأ كتاب فقه وهذا حديث مشهور، أو كتب الحنفية ويقول الحنفية يقسمون الحديث إلى ثلاث أقسام: أحاد، مشهور، متواتر، وهذا السبب سنذكره في الوصول. فالمشهور في لغة الحنفية هو الحديث الذي جاء في الطبقة الأولى الصحابة حديث أحد، وطبقة التابعين حديث أحد، ثم اشتهر بعد ذلك أي فاض رجاله، فهذا يسمى عندهم حديث مشهور. لا، الأعمال بالنيات عند مشهور عند لغتنا أي اشتهر أمره وفاء، واضح إخواني؟ فالحديث المشهور، لأنه هذا الطبقة الأولى اللي هو عمر، من روى عن عمر؟ إبراهيم التيمي. من روى عن التيمي؟ علقمة. من روى عن علقمة يحيى بن سعيد، من روى عن يحيى بن سعيد استفاد، وطبقات كثيرة. لكن طبقة الأحناف الذي يعتبر الشهرة بعدها طبقة التابعين، التابعين استفاض الحديث، فإذا استفاض بعد ذلك سمي عند الحنفية ماذا؟ مشهور. لماذا هذا التفريق له السبب عندهم؟ سنذكره في الأصول، انتبهوا لهذا. واضح. لكن الفقهاء وبقية الأئمة لا يعتبرونه شيئا، يسمونه أحد، يبقى في مرتبة الأحد. واضح. فالمشهور عندهم والشهرة هنا يقول أمر نسبي، فقد يشتهر هذا الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا. واضح. ما معنى المستفيض؟ ما معنى المستفيض؟ كثر عدد روايته لكن لم يصل إلى درجة المتواتر، وهذا ما زاد نقلته على ثلاثة. المستفيض ما نقل ما زاد نقلته على ثلاثة. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه أي خاص به. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا. هنا مشهور بأي معنى؟ يعني هو استفاض هذا الحديث، عرف هذا الحديث. وحسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، مثل من بذكر أحاديث مشهورة بين الناس وهي موضوعة اختلاف أمة رحمة، هذا مشهور وهو موضوع كذلك، أو لا أصل له الحقيقة ما لوش لها سند، ولا لا سند صحيح ولا ضعيف. رجعنا من الجهاد الأكبر الجهاد الأصغر، هذا من المشتهر وهو موضوع سندا. أبغض الحلال ضعيف، ليس موضوع ضعيف بل هو منكر. هذا مشهور عند أبو حمزة هو المرة بالنسبة. وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها: من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق أن جاء على فرس. لكن الحديث الأخير والسائل حق أن جاء على فرس له حقيقة له أصل كما ذكر الإمام أحمد في الأسفل، فارجعوا إليه. الآن معرفة الغريب والعجيب، ما هو الغريب ما هو العجيب. الغرابة قد تكون في المتن، يعني غريب المتن، يعني لا يعرف، بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة ونحن أجلنا الكلام عليه. وقد تكون الغرابة في الإسناد، أي لا يعرف إلا من طريق هذا الرجل، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه لكنه بهذا الإسناد غريب. والغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة مثل حديث إنما الأعمال بالنية، وقد يكون ضعيفا ولكل حكمه. إذن الغريب والعزيز صفة ليست حكم على الحديث بالصحة والضعف. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، قد يكون عزيز الإسناد كله، وقد يكون عزيز بإيش في طبقة من طبقاته. فهمتم؟ فإن اشترك اثنان سمي عزيزا وثلاثة، فإن روي عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم. سمي ماذا مشهور؟ ذكرنا.